لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الذبائح والصيد. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال باب قول الله تعالى وحل لكم صيد البحر، ثم ذكر بعض الآثار عن الصحابة والتابعين والعلماء، وذكر جانب أيضا من هذه الأحاديث من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى أحل لكم صيد البحر. وقال عمر صيد ما أصطيد فيه، قال صيد أي ما أصيد، وطعامه ما رمى به. أحل لكم صيد البحر وطعامه، تعال لكم الاستيارة، يبقى طعامه قال ما رمى به البحر، رمى به البحر. كهذه القصة التي يذكرها جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قصة العنبر لما خرج في غزوة مع أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. فقال عمر رضي الله عنه صيده أي مصطيدا، وطعامه أي ما رمى به. وقال أبو بكر قال الطافي حلال، يبقى السمك الطافي إيه حكمه؟ بنجد هذا السمك وبالتالي طافي على سطح الماء، يبقى من ناحية الحكم هو حلال. طب نأكله أو لا نأكله؟ يبقى بننظر هل في مضرة فيه أم لا، إيه سبب أن ماتت هذه السمكة وطافت على سطح الماء، ممكن يكون في نتيجة سم أو غير ذلك. يبقى هي من ناحية الحكم حلال، لأن هذه ميتة وميتة البحر حلال كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى حرمت عليكم الميتة، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الحوت والجراد، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حلت لنا ميتتان ودمان، أما لميتتان فالحوت أي السمك والجراد. فيبقى ميتة السمك رأيناه طافيا على السطح فيبقى هو حلال من ناحية الحكم، لكن نأكله أو لا نأكله يبقى بننظر إن كان يا ترى في سبب لموته، فنخشى أن يكون مات بسم أو غير ذلك مما يحدث منه مضر الإنسان إن طعم منه. فيبقى لما نتركه تركنا لوجود مضرة، يبقى مضرة متحققة عندنا، لكن هو منه سمك طافي نقول لا، ما هو الأصل إن إيه يعني ده ميت حلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال الطافي حلال. قال ابن عباس رضي الله عنهما طعامه ميتته إلا ما قذرت منها، إلا ما قذرت منها، يبقى لا ضرر ولا ضرار. نطبق قاعدة لا ضرر ولا ضرار، سمكة طافية ولكن منتنة، فعلى ذلك يبقى لا نأكلها، يبقى سمكة طافية ولكنها منتنة، يبقى على ذلك نخشى أن يلحق الإنسان أذى لو طعم منها، يبقى لا ضرر ولا ضرار. لذلك قال طعامه ميتته إلا ما قذرت منها. والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله، لو السمك الذي لا قشر له زي الحياة، يبقى حياة البحر، يبقى كل أنواع السمك في البحر حلال، منها حتى لما نسميها حياة البحر أو كلاب البحر، يبقى كل ما كان من هذه الحيوانات تعيش في البحر هو حلال. يبقى حتى لو أن هذه أسماء تشابهت مع أسماء في البر، والأسماء التي في البر حرام، يبقى ده خنزير، ده خنزير البحر، ده كلب لكن ده كلب البحر وهكذا. يبقى دي كل ما هو من حيوانات تعيش في البحر يبقى ده حلال، إلا أن احنا أساسا نترك ما فيه مضرة لقاعدة لا ضرر ولا ضرار. فلذلك قال طعام ميتته إلا ما قذرت منها. والجري قال لا تأكلوا اليهود ونحن نأكله، يبقى السمك الذي لا قشر له بيشبه كده الحياة، يبقى ده حلال حلال، اليهود لا يأكلونه ولكن نحن نأكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر توضى منه قال والحل ميتته، هو طهور ماءه الحل ميتته، يبقى الطهور ماءه الحل ميتته، يبقى كل يعني ما كائنات تعيش في البحر يبقى هي حلال، هي حلال. قال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في البحر مذبوح، كل شيء في البحر مذبوح يعني مذكى كده، يبقى كل شيء مذبوح. احنا بينا في قصة الكلب المعلم ان هو يمسك به الفريسة، صاحبه اطلقه قال بسم الله واطلق ذلك الكلب المعلم على الفريسة فماتت بين يديه، يبقى هي زكاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال كل شيء في البحر مذبوح يبقى مذكى حلال. وقال عطاء اما الطير فارى ان يذبحه. وقال ابن جريج رحمه الله قلت العطاء صيد الانهار وقلات السيل أصيد بحر هو؟ قال أصيد بحر هو؟ قال نعم. ثم تلا هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا. يبقى هذه الكائنات تعيش في الماء العذب أو الماء المالح ومن كل تأكلون لحما طريا. فلذلك قلت العطاء صيد الأنهار، يبقى اللي احنا في الماء العذب هو حلال حلال. قال قلات السيل، يبقى يكون في نقرة في الصخرة واجتمعت فيها الماء وكان فيها سمك يبقى هي حلال. يبقى كل هذه الكائنات تعيش في البحر سواء كان العذب أو المالح هي حلال. ولو الإنسان كده شق يعني حفرة وضع فيها ماء وضع فيها سمك وعاش وهذا السمك كثر يبقى برضك ده حلال، هذا حلال لأن ميتة البحر حلال سواء كان عذب أو كان فرات. هذا عذب فرات وسائغ شراب وهذا ملح أجاج وإن كل تأكلون لحما طريا. وركب الحسن رضي الله عنه على سرج من جلود كلاب الماء، يبقى كلب الماء، يبقى على ذلك كلب البر ده نجس وجلده نجس حتى لو دبغ، حتى لو دبغ. لكن كما بيّن ركب الحسن رضي الله عنه على سرج من جلود كلاب الماء هي حلال مذكاة، يبقى مذكاة. وقال الشعبي رحمه الله وأن أهل أكل الضفادع لأطعمتهم، ولكن يا ترى هل تزكى أم لا تزكى؟ ولكن نعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن قتل الضفدع، وأن نقيع الضفدع هو عبارة عن تسبيح، هو عبارة عن تسبيح، نقيق الضفدع يبقى هو تسبيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الحيوانات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. ولم يرى الحسن بالسلحفاء بأسا، يبقى تؤكل تؤكل فيش حرج في ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كل من صيد، قال كل من صيد البحر وما صاده نصراني أو يهودي أو مجوسي، يبقى صيد المجوسي هو لا دخل له أساسا، يبقى لا دخل غير ذبيحة المجوسي، ذبيحة المجوسي ميتة حكمها حكم الميتة، فالله تعالى أحل لنا طعام أهل الكتاب، ولكن إن قاموا بتذكية يعني هذه البهائم وتلك الأنعام يبقى يا ترى طعام أهل الكتاب حلال حلال، لكن إلا إن كانوا يسمون عليه باسم المسيح أو الصليب يبقى لا يوكل، ولكن حلال لو كان بهذه الشروط في مسألة التذكية. قال ابن عباس رضي الله عنه كل من صيد البحر بصفة عامة وما صاده نصراني أو يهودي أو مجوسي، أو مجوسي يبقى ذبائح المجوس حكمها حكم الميتة. احنا بنعامل المجوس معاملة أهل الكتاب بالنسبة للجزية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نعامل المجوس معاملة أهل الكتاب في كل الجوانب، يبقى جواز الزواج من المرأة الكتابية لكن لا يجوز من المرأة المجوسية، جواز أكل طعام أهل الكتاب للذبائح ولكن لا يجوز أن نأكل من ذبائح المجوس لأن ده حكمها حكم الميتة. ويبقى على ذلك يبقى قال ما صاده المجوسية تأكله لأنه لا دخل ليس بيحتاج إلى ذبح، يعني هو مذكى فلا يحتاج إلى ذبح. قال أيضا أبو الدرداء في المري، قال في المري ذبح الخمر النينان والشمس، يبقى قال في المري ذبح الخمر النينان والشمس، يبقى قال الخمر حرام لكن لما نضع فيها ملح أو حيتان، النينان اللي هي الحيتان يعني، وأيضا بتعرض للشمس فبتتحول من خمر إلى خل، يبقى في الحالة دي ترى أو تحول من خمر إلى غيره، يبقى ده المري، يبقى على ذلك يجوز النطع عن ذلك. نعم، قال ذبح الخمر، يبقى الخمر تحول. النينان والشمس موضع فيه ملح والحيتان ويتعرض للشمس تحول، زي ما ذكرنا في مسألة الخل، يبقى لما الخمر تحول إلى خل أصبح حلالا، أصبح حلالا. لكن اختلف العلماء لو كان تم تحويله عمدا بفعل الإنسان، أو هو تم تحويله يعني بطبيعة كده، يعني أنه هو تحول من خمر إلى خل دون تدخل الإنسان، يبقى ده حلال. لكن هي المسألة كلها لو تم تحويله عمدا بتدخل الإنسان فانقلب خلا، هو حلال أو حرام؟ ده الاختلاف بالعلماء. لكن كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه في المري، قال ذبح الخمر النينان والشمس، أي أن هي يبقى تحولت وبالتالي يبقى هي حلال. قال في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال غزونا جيش الخبط وأميرنا أبو عبيدة رضي الله عنه فجعنا جوعا شديدا فألقى البحر حوتا ميتا لم يرى مثله يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر. يبقى أدي السمك اللي هو رماه البحر أو كان طافيا على سطحه، يبقى نطعم منه وحلال، يبقى الطافي ده حلال. لكن إمتى بنمتنع الأكل منه؟ دي لعرض آخر، إن كان هناك مضرة من الأكل منه نتيجة أنه هو ما مات إلا بسم أو بغير ذلك من المواد السامة التي ممكن يهلك بها الإنسان لو طعمها، يبقى لا مضرر ولا ضرر، يبقى حنمتنع من أكله لأنه مش من جهة أنه هو حرام وهو حلال، لكن نمتنع نتيجة وجود هذه المضرة لتطبيق القاعدة لا ضرر ولا ضرار. قال فأكلنا من نصف شهر فأخذ أبو عبيدة رضي الله عنه عظما من عظامه فمر الراكب تحته، يبين لنا يعني عظم ذلك العنبر وهذا الحوت. قال أيضا في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم 300 راكب وأميرنا أبو عبيدة نرصد عيرا لقريش فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط فسمي جيش الخبط وألقى البحر حوتا يقال له العنبر فأكلنا نصف شهر ودهنا بودكه حتى صلحت أجسامنا، يعني كانوا يأخذون من دهنه ويدينون بها الأجسام، يبقى الجلد كده بتغذى من خلال ذلك الدهن. قال فأخذ عيد ضلع من أضلاعه فنصبه فمر الراكب تحته وكان فينا رجل فلما اشتد الجوع نحر 3 جزائر ثم 3 جزائر ثم نهاه أبو عبيدة، يعني بدأ ينحر في الجزائر حيقل طبعا هنا البعير ويقل يعني هذه الرواحل، فلذلك ما بين لكن في الرواية أن البحر ألقى حوتا ميتا يقال له العنبر وأنهم أكلوا نصف شهر منه ودهن بودكه، يبقى بالدون بتاعه يبقى كانوا يدينون الأجسام، الجلد أيضا بيتغذى خلال ذلك الدون حتى صلحت أجسامنا. فأخذ أبو عبيدة رضي الله عنه ضلع من أضلاعه فنصبه فمر الراكب تحته، الراكب كده راكب على بعير ويمر من تحت هذا الضلع هذا العظم، قلنا ده بيبين مدى عظم هذا العنبر أو هذا الحوت الذي ألقاه البحر. ثم ذكر الباب الثاني قال باب أكل الجراد، ذكر في رواية عن أبي يعفور قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6 كنا نأكل معه الجراد، كنا نأكل معه الجراد. ومعلوم كما بينا في رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، يبقى الحوت اللي هو السمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، والكبد والطحال، يبقى ده كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هل يا ترى الجراد ده يحتاج إلى تذكية؟ لا، أجاز العلماء أكله غير التذكية، يبقى هو كده أساسا نحتاج إلى قلع الرأس وغير ذلك؟ لا نحتاج إلى ذلك، ولكن هو يعني نأكله ومن غير تذكية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن أبي أوفى رضي الله عنه كنا نأكل معه الجراد، كنا نأكل معه الجراد. إيش معنى كنا نأكل معه الجراد؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الجراد، يعني قال لا أكله ولا أحرمه، يعني لا أكله ولا أحرمه، زي الضب كده ممر علينا، لا يأكل ولا يحرمه، فكنا نأكل معه. يعني ليس معنى الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الجراد، ولكن لم يمنع من ذلك، كما بينا في رواية خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه أكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى كده حل هذا الأمر، يبقى قال لا أكله ولا أحرمه، برك الجراد لا أكله ولا أحرمه، لكن هو حلال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حلت لنا ميتتان الحوت والجراد. يبقى يحتاج تزكية؟ لا يحتاج تزكية. زي السمكة يحتاج تزكية؟ لا، هو مذكى مذبوح، يعني كما إيه قال العلماء أنه مذبوح، يعني إيه مذكى. ثم قال باب أنية المجوس والميتة. باب أنية المجوس والميتة، ذكر رواية عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال حدثني أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن بأرض أهل الكتاب فنأكل في آنيتهم، وبأرض صيد أصيد بقوسي، وأصيد بكلب المعلم وبكلب الذي ليس بمعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرت أنك بأرض أهل الكتاب، قال فلا تأكلوا في آنيتهم إلا ألا تجدوا بدا، فإن لم تجدوا بدا قال فاغسلوها وكلوا. وأما ما ذكرت أنكم بأرض صيد فما صدت بقوشك فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت زكاته فكله. ثم ذكر رواية عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما أمسوا يوم خيبر، يوم فتحوا خيبر أو قدوا النيران، قال لما أمسوا يوم فتحوا خيبر أو قدوا النيران، قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما أوقدتم هذه النيران؟ قالوا لحوم الحمر الإنسية، قال أهريقوا ما فيها واكسروا قدورها. فقام رجل من القوم فقال نهريق ما فيها ونغسلها، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذاك. بيتكلم على أنية المجوس والأنية التي تطبخ فيها الميتة، الميتة طبعا نجسة حرام، فيا ترى إيه حكم استعمال هذه الأنية؟ مع أن طبعا الرواية دي مرت علينا في استعمال أنية أهل الكتاب، كنا الإمام البخاري رحمه الله ترجم الترجمة قال أنية المجوس والميتة، أنية المجوس والميتة. لما قال أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت رسول الله إن بأرض أهل الكتاب فنأكل في أنيتهم، وبأرض صيد أصيد بقوش وأصيد بكلب المعلم وبكلب الذي ليس بمعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرت أنك بأرض أهل الكتاب، قال فلا تأكلوا في أنيتهم إلا ألا تجدوا بدا، فإن لم تجدوا بدا قال فاغسلوها وكلوا. قلنا إيه السبب؟ أنهم كانوا يطبخون الخنزير في قدورهم، وكانوا أيضا يشربون الخمر في أنيتهم، وبالتالي إزاي نستعمل بقى هذه الأنية التي طبخت أو هذه القدور التي طبخت فيها الخنزير وده نجس؟ يبقى قال ماذا نصنع؟ إن لم نجد غير هذه الأنية نغسلها ثم نأكل فيها، غير أنك أنت لما تستعير أنية من مسلم بتأكل فيها مباشرة لا تحتاج إلى غسلها، لأنه لا يأكل الخبائث ولا المحرمات. لكن لما يكون أهل كتاب بيأكلها الخنزير يشربون الخمر، يبقى في الحالة ديت ماذا نصنع لو تم استعمال أنية هؤلاء؟ نقوم بغسلها، ولكن طبعا الأولى استعمال أنية غير أنية أهل الكتاب، إن لم نجد ذلك إن لم يكن بد إلا من استعمالها يبقى نأخذها نغسلها ثم نطعم فيها. إيه سبب الغسل؟ لأنهم يدخون فيها النجاسات، يبقى لكنها تطهر بإيه؟ بالغسل. كذلك أيضا يبقى ذبائح المجوس ميتة، ذبائح المجوس ميتة، فهم لو لم يأكلوا الخنزير لكنهم يأكلون البقر مثلا أو غير ذلك، ذبائحهم ميتة، يبقى ده حكم إيه؟ هذه ذبائح ميتة، يبقى دي نجسة، يبقى لو استعملنا قدور المجوس جاز هذا الأمر، ولكن بعد غسلها كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هي مع أن الرواية ما تتكلمش عن المجوس، تتكلم على أهل الكتاب، لكن بيطبخوا فيها الخنزير ويشربونها في أنيتهم الخمر، ودي نجسة، يبقى لما نستعملها نقوم بغسلها. يبقى طب هنا ذبائح المجوس قلنا ميتة، يبقى يطبخون هذه الميتة في قدورهم في هذه، وبالتالي لا نأكل من ذبائحهم، يبقى لو احتاجنا إلى أنية هؤلاء يبقى نغسلها قبل أن نستعملها. كذلك أيضا ذكر في الرواية التالية عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما أمسوا يوم فتحوا خيبر أوقدوا النيران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما أوقدتم هذه النيران؟ قالوا: لحوم الحمر الإنسية. قال: أهريقوا ما فيها واكسروا قدورها. ويبقى ده في خيبر تم تحريم لحوم الحمر الأهلية والإنسية. لذلك احنا في رواية أبي قتادة رضي الله عنه ده حمار وحشي تم صيده وهو حلال، يبقى كان الأصل كده الحمار حلال، حمار سواء كان إنسيا أو كان وحشيا. ثم كان في خيبر النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية، وبقي أصل الحل على لحوم الحمر الوحشية. فلذلك لما رأوهم يوقدون النيران سأل قال: على ما أوقدتم هذه النيران؟ لأن هم كانوا الصحابة كانوا متقدمة، وبالتالي نحروا هذه الحمر الأهلية وقاموا بتوقيعها في القدور فأوقدوا النيران. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: على ما أوقدتم هذه النيران؟ قالوا: لحوم الحمر الإنسية. قال: أهريقوا ما فيها، يبقى يريقوا ما في هذه القدور من لحم ومن مرق، واكسروا قدورها، واكسروا هذه القدور. فقام رجل من القوم فقال: أهريقوا ما فيها ونغسلها، نغسل القدور ما نكسرهاش. قال: أو ذاك، قال أو ذاك. يبقى معنى كلام هذه لحوم الحمر الإنسية حرام، يبقى أصبحت في الحالة دي قال يا ركس نجسة، فيبقى طبخ النجاسة دي في قدورهم. هل إحنا نحتاج دلوقتي قمنا بإراقة المرق وإراقة هذه اللحم، هل نقوم بقصر هذه القدور أم لا؟ لا نحتاج، إن قمنا بغسلها عادت إلى طهارتها. لذلك أو ذاك، قال أو نغسلها، قال أو ذاك اغسلوها. يبقى معنى كده قدور طبخت فيها الميتة أو طبخ فيها الخنزير أو طبخ فيها أي من هذه الخبائث وهذا الشيء النجس، يبقى كيف نستعملها؟ نقوم بغسلها. يبقى إن أردنا أن نستعملها نقوم بغسلها. لذلك قال: باب أنيت المجوس والميتة. يبقى القدور التي طبخت فيها الميتة كيف نصنع؟ كيف نصنع؟ لذلك يقول العلماء في مسألة إنكار المنكر على شارب الخمر، يبقى ترى عندما ينكر هذا المنكر واستطاع أن ينكر المنكر بيده ماذا يصنع؟ هل يقوم بكسر الإناء الذي في الخمر؟ قالوا: لا، يسكب الخمر ويبقى الإناء، ويبقى الإناء. يبقى لما احنا نتخيل كده إناء فيه خمر وإنسان بيشرب منه وإنسان يعني يقوى على أن ينكر هذا المنكر بيده، فماذا يصنع؟ هل يقوم بكسر هذه الأنية؟ لا، ما يكسرش الأنية، هو إيه الحرام فيه؟ الخمر، فيسكب الخمر وبالتالي لا يقوم بكسر الإناء، ولكن نقوم بغسله، يقوم بغسله. يبقى كذلك أيضا نحتاجش إلى أن نكسر هذه القدور ولكن نقوم بغسلها مع إراقة المرق وإراقة أيضا لحم هذه الحمر لأنها حرام. يبقى الحمر الإنسية حرام أو الحمر الأهلية حرام، حرمت في خيبر. كذلك نهى النبي في خيبر صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة، يبقى أبطل نكاح المتعة، وكذلك حرم لحوم الحمر الإنسية. وقلنا الشاهد من كده قال ونغسلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذاك. ثم ذكر باب التالي، باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا. لو إنسان ترك التسمية على الذبيحة متعمدا ما حكمه؟ ومن ترك التسمية على الذبيحة ناسيا ما حكمه؟ قال: باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي فلا بأس. نسى كده يذبح، يبقى ده نسى يذبح، عدت ان هو بيسمي، نسى على الذبح التسمية، نسى ان يسمي عند الذبح وده عدت التسمية، فعلى ذلك لم يترك ذلك عمدا لكن تركها سهوا او نسيانا، يبقى قال لا بأس، يبقى الذبيحة هنا في الحالة دي حلال. وقال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قال: والناس لا يسمى فاسقا، لا يسمى فاسقا، يبقى ده ناسي لا يسمى فاسقا. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يبقى كلام صريح جدا ان ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها يبقى لا نطعمها. لكن يفرق ما بين المتعمد لترك التسمية والناسي، أو الناسي ترك التسمية، فالناسي لا يسمى فاسقا. وكذلك قال من نسي فلا بأس. وقوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. طبعا معروف أن يعني كانوا يجادلون الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الأمر, يعني في ذلك الأمر يعني إزاي أنكم أنتم بتأكلوا مما تقتلوا بأيديكم ولا تأكلوا مما قتله الله, يعني دي ميتة يبقى قال قتلها الله, دي ذبيحة يبقى قتل هذا الإنسان, فشبهة يقوم بعرضها. وبالتالي كيف تحلون ما تقتلون بأيديكم ولا تحلون ما قتل الله, شبهة. فالله تعالى كما قال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم إن أطعتموهم إنكم لمشركون, يبقى أنتوا يعني أن تشبه بهؤلاء. يبقى طبعا الميتة عندنا حرام, الميتة حرام, ماتت حتف فيها دي شاء ومات حتف فيها ايه حكمها؟ حرام, لا نطعمها. طب قمنا بذبحها يبقى دي حلال, يبقى شاء قام بذبحها الذابح وقال بسم الله فذكاها يبقى حلال. فكانت دي شبهة يقومون بعرضها, ازاي تأكل مما قتلتم بأيديكم دي في الذبح لا ولا تأكل مما قتل الله هي في الميتة, فعلى ذلك شبهة. فالله تعالى بيّن وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم يجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يبقى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه, كلام صريح إن التسمية معتمدة في مسألة التذكية. يبقى شرط إيه؟ شرط لحل هذه التذكية يبقى أن هي نقول بسم الله وكذلك يتم الذبح أو النحر كما سيأتي الكلام. لكن لو ترك التسمية عمدا يبقى حرمة أن نأكل من هذه الذبيحة, أصبحت كده ميتة, أصبحت ميتة. إن تعمد ترك التسمية الناسية يبقى لا حرج فلا بأس كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وكذلك ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق, قال والناس لا يسمى فاسق. ثم ذكر رواية عن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع فأصبنا إبلا وغنما, وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس فعجلوا فنصبوا القدور, فدفع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقدور فأكفئت, ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير فند منها بعير وكان في القوم خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم, فهو إليه رجل بسهم فحبسه الله, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوباد كأوباد الوحش, فما ند عليكم منها فاصنعوا بها كذا. قال وقال جدي إننا نرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مذن أفنذبح بالقصب؟ قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه الشاهد فكل, ليس السن والظفر وسأخبركم عنه, أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. قال التسمية على الذبيحة أن ترك ذلك متعمدا, يبقى لو ترك التسمية على الذبيحة متعمدا يبقى على ذلك لا نطعم منها, لكن إن نسي يبقى لا بأس بذلك, لا بأس بذلك الأمر, لأن الآية صريحة ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق, يبقى ده خروج عن الطاعة خروج عن الحدود, وبالتالي من فعل ذلك يسمى فاسقا, الناس لا يسمى فاسقا. وقال وقولوا إن الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون, خلي بالك يعني خلي بالك من إلقاء الشبهات. وطبعا هنترد الشبهة إزاي؟ دايما العلم كده والتحصن بالقرآن والسنة يعصم الإنسان من الزلل. هو دايما الإنسان بيتم اصطياده إزاي؟ بيستدرك إزاي؟ من جهة إن هو بيبقى جاهل, يعني لو شبهة عرضت كده يقول لك فعلا ازاي ان احنا ناكل مما قتلنا بايدينا ولا ناكل مما قتل الله, يعني فعلا شبهة كده شبهة. ولكن ايه ارجع كده الكتاب والسنة على ذلك يصحح لك هذا المسار. وايضا رد الشبهات دي تكون ازاي؟ ما هي بالنصوص الكتاب والسنة. لكن دايما بنجد ان البعض بيستغل جهل الناس وأيضا يعني عدم معرفة الناس بأمر الدين فبيستدرك من ذلك الجانب, يستدرك ذلك. أنت بتجد هنا ثوابت ولكن البعض هنا بيكسر في هذه الثوابت, هو مش قصدك أنت ولكن قصده مجموعة من الناس هم على جهالة ولا علم لهم بالكتاب والسنة. لذلك في رواية عند الإمام مسلم رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن توشك الشياطين أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا، يعني الشياطين مسجونة في البحر، أو شكت أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا، تقرأ قرآن، هو تقرأ كلام هو يظن السامع أنه قرآن. ليه؟ لأن هو بينه وبين القرآن مسافة طويلة أو مسافة كبيرة جدا، فلا يعلم هذه آية في كتاب رب سبحانه وتعالى أم ليست بآية. وبالتالي لأن يبقى في أقوال مشتهرة كده نقول إن ده أحاديث، والبعض أقوال مشتهرة يظن أنها آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالشياطين أيضا هتلبس على الناس أمر دينهم، بس الكلام ده إمتى؟ لما في جهالة، لما في عدم معرفة بنصوص الكتاب والسنة. وساعات الإنسان يبقى عارف النص، حافظ النص، لكن هو لا يعلم مدلول النص، لا يعلم مدلول النص. وبالتالي يعني مر علينا الكلام يعني أن رجلا دخل في صفوف الروم وقال انظر، فقد إيه ألقى بيده إلى التلو. قال أبو الأيوب الأنصاري لا والله، هي ده نزلت فينا مش نزلت في هذا الأمر، هل لا ألقى بيده في التهلكة لما اخترق كده صفوف الروم حاسرا؟ يبقى نقوله أهلك نفسه، يعني ألقى بنفسي إلى التهلكة. قال لا، دي الآية دي نزلت فينا إحنا لما كثر الناس، قلنا بقى نقوم بإصلاح أموالنا، فنزلت الآيات، نزلت في شأنها. يبقى إحنا ممكن فعلا ظهر الآية وكأنها تتحدث عن ذلك، لكن أنت ارجع بقى، يعني ارجع ليه الكلام. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه لما أتاه الرجل وعلى ذلك عشان يخرج للقتال لما كان ما بين الصحابة رضي الله عنهم، يعني وبالتالي الآية بتقول كده وقاتلون حتى لا تكون فتنة، قال قتلنا حتى لا تكون فتنة وأنتم تقاتلون حتى تكون فتنة، مفهوم مدلول الآية، فاهم الآية متجهة ازاي. فساعات هو تستدرك انت من جهة هذا الأمر عدم معرفة الإنسان، يقول لك الآية بتقول كذا، الحديث يقول كذا، كلام صحيح، ولكن يعني ارجع كده وشوف مدلول النص. وقلنا أيضا تفسير هذه النصوص، يعني كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء، إنما الماء من الماء، يعني لا يجب الغسل إلا لما ينزل الماء ده. وبعد كده جاءت رواية تانية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنه وأرضاه أنه جلس بين شعبان الأربع فجاءها فقد وجب الغسل حتى وإن لم ينزل، وإلا بمجرد العلاج وجب الغسل كده، أنزل أو لم ينزل، يبقى أولك ثم نزع ولم ينزل يبقى وجب الغسل. مع أن الرواية الأولى الماء من الماء، أي متى يجب الغسل؟ إذا أنزل الماء، إذا أنزل الماء، دي كانت في البداية. جاءت الرواية دي يبقى نسخت جزء من هذا الحكم، الماء من الماء، الكلام ده هو لو كان في النوم. أما في اليقظة لو أولك ثم نزع ولم ينزل يبقى وجب الغسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فممكن الواحد يعرف رواية ويعرفش الرواية الثانية، يعرفش الرواية الثانية، وبالتالي يبقى يتعامل من خلال هذه الرواية. نقول لك انتبه، يعني يبقى احنا محتاجين ان احنا يعني نجمع طرق يعني هذه الروايات عشان نستخلص الحكم، الا كما بينا قبل ذلك ان الحكم لا يؤخذ من رواية واحدة، ممكن الرواية كده لو اخذنا منها الحكم يبقى نقول نحرم ذلك الامر. طب لو جبنا بقى الروايات لا، ده هي حلال مش حرام، مش حرام. عشان كده احنا ننتبه، يعني لابد من أن نتعلم العلم، ولابد أيضا من الوقوف على مدلولات النصوص سواء من الكتاب أو من السنة، وإلا ممكن إنسان يعني يستدرك من ذلك الجانب. يبقى الشياطين مسجونة في البحر أو شكا تخرج فتقرأ على الناس قرآنا، هي مش هتقرأ القرآن لكن هو ده القرآن، يعني هو ده هتلبس الأمر كده، فيظن كده السامع لما تيجي تقول له أن الله تعالى يقول في كتابي، هي ليست بآية، هو ليس له دراية، يعني مش هيقدر هو يرد عليك ابدا القول، ليس له درايه. فعلى ذلك يستدرك ممكن من هذا الجانب يستدرك. فيبقى هنا كما بين لنا ربنا سبحانه وان الشياطين لا يوحون يجادلوكم، خلي بالك يعني نخلي بالنا، يجادلوا ويلبسوا عليك الامر ويقوم بالقاء الشبه في طريق الانسان، ان اطعتموهم انكم لا مشركون. ذكر هذه الروايه عن أحباية ابن رفاعة ابن رافع عن جده رافع ابن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع فأصبنا إبلا وغنما، وكانوا في غزوة ودي كانت من ضمن الغنائم الإبل والغنم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس فعجلوا فنصبوا القدور، وكان لسه النبي صلى الله عليه وسلم هم فعلوا ذلك قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان في أخريات الناس، يبقى في مؤخرة، فدعا فعجلوا فنصبوا القدور فدفع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 غنم ببعير. هو ليه أمرهم بكده مع أن ده حلال؟ أمرهم بإراقة المرق، يعني نقول يبقى تقريع طبيخا لهم لأنهم تعجلوا، ولكن لم يأمرهم بإلقاء اللحم، يبقى غير اللي هو لحوم الحمر الإنسية لما طبخت أمرهم بإلقاء المرق مع اللحم لأن اللحم نجس، لكن هنا طبعا ده لحم إبل ولحم غنم، هل يفوت هذا المال عليهم؟ لا، ولكن هم على ذلك أمرهم بكفاية القدور أي بإلقاء المرق مع إلقاء اللحم يدخل فيه الغنيمة، لأنهم تعجلوا ذلك الأمر. فنقول كيف دي غنيمة، والغنيمة هنا ليس لك الحق فيها إلا بعد التقسيم، وطب هي دي جاعوا وليس عندهم طعام، يبقى في وقت الحرب ممكن يأكلون منها، لكن بعد انتهاء الحرب أصبحت غنائم ثم انتقلوا إلى مكان آخر، يبقى لا يجوز استعمال هذه الأطعمة لأنها دخلت في حكم التقسيم على الغازين. لكن لو احنا في الحرب لسه يبقى يجوز، جاعوا ماذا يصنعون؟ يبقى على ذلك، ولكن كل ده برضك بيكون بأمر الإمام حتى لا يتعدى إنسان، حتى لا يتعدى إنسان، لأن ده مال مشاع، يعني الغنائم دي مال مشاع لك حق فيها، بس الحق غير معين، حق غير معين. فيبقى لو احنا كده يبقى في بقر غنم وبقرة مثلا، يبقى المجموع ده كله ليه حق فيها وليه نصيب فيها، لكن النصيب لسه لم يعين. يعين ازاي؟ عن طريق التقسيم. فلذلك أمرهم فأكفئة القدور، يبقى ليه؟ لأنهم تعجلوا ذلك الأمر فأمرهم بإراقة المرق مع إبقاء اللحم، لأن ده لحم طيب وحلال ويوزع أيضا على الغازين. ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، يبقى هم غنموا بعير إبل وغنم، فتم التقسيم. فقال في الغزوة دي كان 10 من الغنم بيعدل بعير، يعدل بعير، ما ان احنا عارفين في مسألة الهدي او غير ذلك 7 يشتركون في البعير او في البقرة، 7 يشتركون في بعير، اما ان هو يذبح شاة او انه يشترك، يبقى ايه له 7 البدنة، لكن في هذا التوقيت وكأن البعير كان قليلا، يبقى زي مسألة العرض والطلب، عرض الطالب السلعة دي نتيجة ان المعروض اكثر من المطلوب يبقى بينخفض السعر، نتيجة ان الطلب اكثر من العرض بيرتفع السعر، يبقى دي قاعدة قانون بيحكم هذه المسألة، يبقى مسألة العرض والطلب. هنا برضه كان البعير قليل والغنم كثير، فكان على 10 من الغنم تعدل بعير، تعدل بعير، ده في التقسيم، في هذا التقسيم، لكن ده مش هو التقسيم اللي هو يسير يعني على طول الزمان، لكن ده أساسا في هذه الغزوة، في هذه الغزوة. فقال ثم قسم عدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير، بعير كده فر ند، وكان في القوم خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم، تجد أن الظهر قليل فما قدروش يوصلوا له، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله، ضربه بسهم كده بسم الله ورماه بسهم. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي البهائم أوباد كأوباد الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا، اصنعوا به هكذا. قال وقال جدي، يبقى قال عباية ابن رفاعة ابن رافع، وقال جدي إن نرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى فنذبح بالقصب. فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، وسأخبركم عنه، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. الشاهد من كده أنه هو حبسه عن طريق السهم، يبقى ألقى السهم، يعني عمله معاملة الوحش، إن يبقى الحمار الوحشي يصاده إزاي، يبقى زي صيد البر كده، عمله زي صيد البر، مع أن غنائم كانت في أيديهم، ولكن ده ند ليس له سبيل أن يصل إليه، يبقى حكمه حكم الصيد، حكمه حكم الصيد، يبقى هيضربه بسهم بسم الله، ضربه سهم قتله، يبقى السهم ده خزق الجلد واللحم وقتله، يبقى دي حلال مزكاة زي الصيد كده. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فأوى إليه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه البهائم أوباد كأوباد الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا بها كذا، يبقى هنعملوا معاملة الصيد، يعني ده نقول يبقى ايه بقرة أهلية، بقرة في لكنها هربت فرت وليس لهم سبيل يستطيعون الوصول إليها، فكيف يكون الأمر؟ فعلى ذلك ضربوا بسهم قال بسم الله وضربوا السهم، يبقى بيعملوا عملة الصيد، ولما في حال يصطاد بقوس أو بسهمه وقال بسم الله فعلى ذلك اصطاد بالحد والحد خرق الجلد وخرق اللحم ومات متأثرا بهذه الضربة، يبقى ده حلال، هذا حلال. طب يبقى نزكيه لو كانت النفس لو كانت ما زال به نفسه مستقرة يبقى هنذبحه ونزكيه، إن لم يكن مات متأثرا بالسهم يبقى ده حكم الصيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال جدي إنا راجع نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدا، أفنذبح بالقصب؟ إزاي بقى لما نذبح الحاجات دي نذبح بالقصب كده بالحجارة؟ فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. يبقى نذبح به، هل تعين السكين فقط؟ لا، كل ما أنهر الدم، وده من باب التوسعة، يعني هذا من باب التوسعة وعدم التضييق على المسلمين. قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن ولا الظفر، يعني هم دولت بس الممنوعين، ما ينفعش ان احنا نذبح بهذه الأدوات لا بالسن ولا بالظفر. ثم قال أما وسأخبركم عنه ليه الكلام دوت، قال أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة، ما يصلحش أبدا أن احنا يعني نذبح بالظفر أو أن احنا نذبح بالسن، يبقى ليست هي من الوسائل التي يتم بها التذكية، زي بالضبط كده لما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي برجيع أو عظم، يعني نستنجي في استجمار بالأحجار أو مقام الحجر، ليس بعظم ولا رجيع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لا يصلح العظم حتى لو أنقى لكن لا يصلح، ليس وسيلة تستعمل في مسألة الاستنجاء. كذلك أيضا يبقى السن أو الظفر يبقى ليست من الأدوات التي تستعمل في مسألة الذبح حتى لو أنهرت الدم، ولكن دي نهى عنها الشارع، يبقى كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. طب لا احنا استعملنا الوسائل دي وتم نار الدم بها؟ لا، لان ورد النص الصريح من المنع من استعمال هذه الوسيله، فهذه ليست وسيله للذبح. قال الا قال استغفركم عنه، اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشه. ثم ذكر روايه الباب التالي، قال باب ما ذبح على النصب والاصنام، ونرجع عنه كلام باذن الله سبحانه وتعالى المره القادمه. كان بذلك القدر، اقول قبل هذا واستغفر الله لي ولكم.